تأتي لولا في لغة العرب على عدة معاني، تأتي للتحضيض يعني الحظ على الشيء، وهذه منها التي في الآية الآن، ولولا أن أهلكناهم ولولا، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، فهم يقولون هل لا يأتينا بآية من ربه، هذا معنى التحضيض. وتأتي لولا كذلك بمعنى التوبيخ، تأتي بمعنى توبيخ. التوبيخ، قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فهو جل وعلا يوبخ هؤلاء الأقوام الذين اتخذوا تلك الآلهة قربانا من دون الله، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هذا للتوبيخ، وقلنا للتحضيض والامتناع لوجود. وتأتي بمعنى النفي، تأتي بمعنى النفي، قال ربنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، والمعنى لم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وقال جل وعلا في هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يلهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، والمعنى ما كان، فهذه تأتي بمعنى النفي، تأتي بمعنى النفي وهو المعنى الرابع. المعنى الخامس تأتي بمعنى الاستفهام المتضمن العرض، تأتي بمعنى الاستفهام المتضمن العرض. فمثلا أنت تكون في الدار فيأتيك أخوك الأصغر فيبحث عن شيء فلا يجده ثم يمضي، ثم بعد ذلك تلتقي معه فتسأله أنت لو كنت متحدثان الفصحى مع ما كنت تبحث، فيقول أنا كنت أبحث عن كذا وكذا فلم أجده، وأنت تعرف ذلك المكان، فتقول له فلولا سألتني. ما معنى فلولا سألتني؟ يعني اسألني. ما معنى فلولا سألتني؟ يعني اسألني. إذن قالوا هذا أمر استفهام لكنه متضمن معنى العرض، يعني الطريقة فيه أشد أدبا من قولك اسألني. فهذه معان خمسة تأتي للولا. ربنا عز وجل يقول ولولا، قالوا لولا يأتينا بآية من ربه، قال ربنا أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.